عنده خبط، فجعل كل معاملة مع الكفار من الولاء. فنحتاج إلى ضوابط، منها أيضا أن بعض الناس اليوم يكفر بالأفعال التي هي ليست من الولاء وإنما من مقتضيات البراء، وهذه إن شاء الله سنتكلم عنها ونضبطها في درس الغد إن شاء الله. نحن أيها الإخوة نجتمع على شرح الأصول الثلاثة، وكان مدار درسنا بالأمس مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي مسألة الولاء والبراء. وقد ذكرنا أهم الأصول التي ينبغي أن تذكر في هذه المسألة، ونختم اليوم الكلام عليها بذكر بعض الضوابط المهمة في هذا الباب، حتى لا يخلط طلاب العلم في المسألة ولا يخلط عوام المسلمين فيها. أختم بأربعة ضوابط، وإن كانت الضوابط في هذا الباب كثيرة جدا إلا أن مقام الاختصار يجعلنا نقتصر الآن على ضوابط أربعة. الضابط الأول أن معروف الكفار غير الحربيين يقابل بالمعروف والبر. معروف الكفار غير الحربيين يقابل بالمعروف والبر، بمعنى أنه إذا أحسن الكافر غير الحربي لمسلم فإن المسلم يقابل معروفه بالمعروف، فيجوز للمسلم أن يقابل المعروف بالمعروف، ويجوز للمسلم أن يبادل البر بالبر والإحسان بالإحسان. فإن الله تعالى لم ينه المؤمنين عن مقابلة المعروف بالمعروف والبر بالبر، قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فمن سالم المسلمين من الكفار وكف أداه عنهم فإنه يعامل بالتي هي أحسن وينصح ويرشد. وفي هذا الباب تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في جواب لها من الأجوبة السديدة وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، باب عظيم من أبواب العلم، وأنصح طلاب العلم في مراجعتها والتأمل فيها والتأمل في الأصول العظيمة التي تقرر فيها. تقول اللجنة الدائمة في هذا الباب: أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم، أي من الكفار غير الحربيين، وإن كانوا نصارى، فإذا أهدوا إليكم هدية فكافئوهم عليها. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود. فاللجنة ترشد إلى الإحسان إلى من أحسن إلينا من الكفار غير الحربيين. والمعلوم أيها الإخوة أن مقابلة المعروف بالمعروف لا تستلزم المحبة، ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحاب والتواد المنهي عنه. وهنا يا إخوة فقه عظيم، لأن بعض الناس تجده يقول فلان من الناس يحب الكفار، فإذا قلت له ما الدليل على أنه يحب الكفار؟ قال أنه يحسن إليهم ويرسل إليهم الهدايا ويعطيهم، وهذا غلط عظيم. فإن الإحسان والبر والمعروف لا يستلزم المودة. والصلة والمكافأة الدنيوية شيء، والمودة شيء آخر. فمن سالم المسلمين من الكفار وعاملهم بالتي هي أحسن عاملوه بالمعروف وعاملوه بحسن المعاملة، وفي ذلك ترغيب للكفار في الإسلام. وللإمام القرافي المالكي كلام نفيس جدا في هذه المسألة، ذكر فيه أصولها التي ينبغي أن يتنبه لها فيها، فقال: نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا على تعظيم شعائر الكفر، فما أدى إلى أحد هاتين امتنع وصار من قبل ما نهي عنه. قال: هذه قاعدة الشريعة، إلى قوله: وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية كالرفق بضعيفهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل التلطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال أذيتهم في الجوار لطفا منا بهم، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم جميع حقوقهم، إلى قوله: وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا. يعني إذا كنا نقابل معروفهم بالمعروف وإحسانهم بالإحسان ينبغي أن لا نغفل عن قلوبنا، لأنه يخشى مع هذه المعاملة أن تتسلل المودة إلى القلب، فينبغي أن نتنبه للقلوب. ولذلك يقول رحمه الله: وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا. نستحضر هذا في قلوبنا. قال: ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره، ولا نظهر آثار تلك الأمور التي استحضرناها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة. يعني لا نظهر آثار تلك الأمور التي استحضرناها ونجعلها في الظاهر، ولكننا نستحضرها في قلوبنا ونعاملهم بالإحسان. لماذا؟ قال: وإنما استحضرناها حتى يمنعنا ذلك من الود الباطن لهم خوفا على قلوبنا. وهذا أمر عظيم يجب أن يتنبه له المسلم. ومن هذا الباب يا إخوة أنه يجوز للمسلم أن يؤكلهم ويخالطهم بشرطين. الشرط الأول أمن الفتنة، أن يأمن على نفسه الفتنة من مخالطتهم. والشرط الثاني عدم المودة والمحبة. فإذا أمن الإنسان فتنتهم على نفسه، ومعنى هذا أنه يرجو بمؤاكلتهم ومخالطتهم بالمعروف أن يؤثر فيهم، يرغبهم في الإسلام، وهو آمن على نفسه من فتنتهم، وكان لا يودهم ولا يحبهم بقلبه، فإنه لا بأس عليه من مخالطتهم ومؤاكلتهم. تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام، سواء كان ذلك في بيته أو غيره، إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله، لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل الدليل على المنع. ومن هذا الباب أيضا جواز مزاورتهم وجواز الإذن للكفار في الزيارة، كما قلنا بالشرطين العظيمين: أمن الفتنة وعدم المحبة. وتقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: يجوز أن نأذن لهم في بيوتنا، يجوز لهم أن نأذن لهم في بيوتنا، يجوز لنا أن نأذن لهم في بيوتنا مع الأمن من الفتنة والمحافظة على حرمات الأسرة. انظروا دقة أهل العلم، يقولون يجوز أن نأذن لهم ما داموا أنهم ليسوا من الحربيين، بشرط أمن الفتنة وبشرط أيضا تعظيم الحرمات، لأن بعض الناس إذا خالط بعض الناس أصبح يعاملهم كما يتعاملونهم. فبعض المسلمين والعياذ بالله مثلا إذا تعامل مع كافر، والكفار يجتمعون رجالا ونساء، إذا دعا الكافر طلب من امرأته أن تجلس معهم مثلا وتجالسهم ونحو هذا، هذا من أعظم الذنوب. وإذا تقول اللجنة: مع الأمن من الفتنة والمحافظة على حرمات الأسرة ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإرشاد، عسى أن يجدوا في حسن المعاملة ومراعاة آداب الزيارة حسن الإسلام، فيستجيب للنصيحة ويدخل في الإسلام. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وأجاب دعوة اليهودية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا ذبح شاة اهدى لجار له يهودي، بل كان يتفقد ذلك، فكان اذا غاب عن اهله وجاء سأل: اهديتم لجارنا اليهودي؟ وهذا من المعاملة بالاحسان. اذا معروف غير الحربيين يقابل بالمعروف، ويجوز لنا ان نعامل الكفار غير الحربيين بالاحسان بشرط امن الفتنة وعدم المحبة. الضابط الثاني تبادل المنافع المباحة مع الكفار مباح. تبادل المنافع المباحة مع الكفار مباح، فيجوز للمسلم ان يبايع غير المسلمين وان يشتري منهم وان يتبادل معهم المنافع المباحة، كالعلم النافع. يجوز للمسلم ان يأخذ العلم النافع الطيب من الكفار، كعلم الطب مثلا الذي لا يوجد الا عندهم او نحو ذلك. ويجوز للمسلم ان يتطبب عند الكفار اذا احتاج الى ذلك. وقد بوب البخاري في الصحيح باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب، قال: باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب. وروى في هذا الباب عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل مشعان اي طويل، جاء رجل مشعان بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا ام عطية؟ هذا الرجل مشرك جاء يسوق غنمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا ام عطية؟ او قال: ام هبة؟ يعني انأخذ منك شاة بيعا ام نأخذها هبة وعطية؟ فقال: بل بيع. اذا اردتم ان تأخذوا شاة فبالبيع. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة. ولذا قال العلماء: تجوز معاملة الكفار ويجوز البيع منهم والشراء الا بما يستعين به الكفار على حرب المسلمين، لا يجوز ان يباع لهم. ما يستعين به الكفار على حرب المسلمين من سلاح وغيره فانه لا يجوز ان يباع لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود وكان يشتري من اليهود. الضابط الثالث في المسألة: يجوز للمسلم ان يظهر للكفار الولاية عند الضرورة مع اطمئنان القلب بضدها، يعني يكون هذا في الظاهر فقط، اما القلب فهو يبغضهم ولا يحبهم، وذلك لان الله عز وجل اجاز لمن اكره على النطق بكلمة الكفر ان ينطق بها بشرط اطمئنان قلبه بالايمان، كما قال الله عز وجل: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وقال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف، وذلك في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال رضي الله عنه التقاه التكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإسلام. ويقول إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاه، يقول إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم ولا تظهروا لهم العداوة، لكن قال ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، يعني لا تقوموا بأعمال الكفر وإنما تظهروا لهم الولاية في الظاهر مع اطمئنان القلب بالعداوة من جهة وعدم العمل بشعائر الكفر من جهة أخرى. وقال ابن كثير رحمه الله عز وجل وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال أي إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيه بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، أي إنا لنضحك في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. يقول فيجوز للمسلم إذا اضطر أن يظهر للكفار الولاية مع اطمئنان قلبه بالعداوة، وهذا أمر مهم جدا. الضابط الرابع، وهذا ضابط عام في مسائل كثيرة، أن من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فإذا احتمل الأمر أن يكون كفرا أو أن يكون دون ذلك فإن الواجب حمله على عدم الكفر، لأن الأصل في المسلم الإسلام. بمعنى يا إخوة، إذا كان الأمر مما يدخله التفصيل فمنه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك، كمسألة الولاء والمحبة، فإن الواجب أن يحمل على عدم الكفر إلا إذا ثبت الكفر. وهذه مسألة عامة، إذا كان الأمر مترددا بين أمرين يحتمل أن يكون كفرا ويحتمل أن يكون دون ذلك، فإن الواجب أن يحمل على ما دون الكفر، لأن الأصل في المسلم الإسلام، ولا ينتقل عن هذا إلا بيقين إذا انتفى الاحتمال. وهذه القاعدة وهذا الضابط له أصول كثيرة وشواهد كثيرة، والمقام الآن لا يسعفنا بالتفصيل فيها. هذا أهم ما أردت أن أذكره باختصار في هذا الباب، وسنفصل ذلك إن شاء الله عز وجل في المحاضرة التي أشرنا إليها البارحة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تقول المصنف رحمة الله عليه والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. قال رحمة الله عليه: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. نعم. يقول الشيخ: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا من أسلوب الشيخ ومن أساليب أهل العلم، وهو التصدير بالدعاء المشعر بالرفق والرحمة، وهذا هو الأصل، أن تشعر من تخاطبه بالرفق والرحمة. يقول الشيخ: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي هداك لما ينفعك في الدنيا والآخرة وللاستقامة على طريق الخير. الرشد هو الهداية لما ينفع في الدنيا والآخرة، فالشيخ يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي هداك لما ينفعك في الدنيا والآخرة وللاستقامة على طريق الحق. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية مشتقة من الحنف وهو الميل، فالحنيفية يا إخوة هي المائلة عن الشرك قصدا إلى التوحيد، فمن مال عن الشرك قاصدا التوحيد فوحد الله وجانب الشرك فهو حنيفي، والحنيف هو المتباعد عن الشرك المحقق للتوحيد المقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعات. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. الملة هي الدين والطريقة والشريعة، أي أن طريقة إبراهيم عليه السلام الشرعية وشريعة إبراهيم عليه السلام التي جاء بها عليه السلام هي ما سيذكره الشيخ. نعم. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. نعم، هذا خبر أن في قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، فهذا الخبر أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ونلحظ هنا يا إخوة أن الأمر الذي ذكره الشيخ ليس خاصا بإبراهيم عليه السلام، بل هذه ملة الأنبياء جميعا، فما من نبي إلا وهو يدعو إلى عبادة الله وحده، فلماذا خص الإمام رحمه الله عز وجل إبراهيم عليه السلام؟ لماذا خص إبراهيم عليه السلام بالحنيفية مع أن الحنيفية هي دين الأنبياء جميعا عليهم السلام؟ لما لم يقل الشيخ مثلا إن الحنيفية التي بعث بها الرسل؟ لماذا قال إن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام؟ نقول إنه خصها بذلك اتباعا للقرآن. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل من أكثر الناس اتباعا للقرآن والسنة لفظا وأحكاما، فإن المتأمل في كتبه جميعها يجد أنه رحمه الله عز وجل يتتبع أساليب القرآن، فيذكر حتى في كلامه أساليب القرآن والسنة، وكذلك في الأحكام. فهو رحمه الله عز وجل لا يخرج عن الأحكام الواردة في الكتاب والسنة والتي فهمها سلف الأمة. فالشيخ هنا خص إبراهيم عليه السلام بالذكر اتباعا للقرآن، حيث أمر الله عز وجل باتباعها، فقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فكأن الإمام رحمه الله عز وجل يقول: اعلم يا عبد الله، يا مطيعا لله، يا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرك الله باتباعها هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فتقوم بعبادة الله وتكون مخلصا لله عز وجل في دينه. والعبادة يا إخوة عند علمائنا لها معنيان، العبادة عند علمائنا لها معنيان: معنى للفعل الذي هو التعبد، فتطلق العبادة بمعنى الفعل الذي هو التعبد، والمعنى الآخر للمتعبد به، فتطلق العبادة على التعبد وتطلق على المتعبد به. أما المعنى الأول وهو إطلاق العبادة على معنى الفعل على معنى التعبد، فيقول العلماء: العبادة هي التذلل لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه المشروع. التذلل لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه المشروع، يعني أن العبادة التي هي التعبد هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه المشروع. والوجه المشروع أن تكون مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولنا على الوجه المشروع أي على وجه الإخلاص والمتابعة بالمحبة والتعظيم والذلة. فالعبادة يا إخوة لله لا بد فيها من المحبة، أن تتقرب إلى الله بفعل الأوامر وترك النواهي بالمحبة والذلة، فتتذلل لله عز وجل والتعظيم. وسيأتي بيان لهذا إن شاء الله عز وجل. أما المعنى للعبادة الذي هو بمعنى المتعبد به، فالعبادة بهذا المعنى كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستخلصا لذلك من كلام السلف: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمعنيان متلازمان، فالتعبد العبادة بمعنى التعبد هي التقرب إلى الله بماذا؟ بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وما الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها؟ الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها هي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الإنسان فيها مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال: مخلصا له الدين. والإخلاص يا إخوة هو التنقية، فمعنى الإخلاص لله تنقية العبادة من الشوائب، بأن لا يقصد الإنسان بعبادته إلا وجه الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. نعم. وبذلك أمر الله جميع الناس، والناس لفظ يطلق على جميع بني آدم، فكل الناس أمرهم الله عز وجل بعبادته وتوحيده. وقول الشيخ: وبذلك أمر الله جميع الناس، يشمل كل إنسان من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكلهم أمرهم الله عز وجل بعبادته وحده سبحانه وخلقهم لها. أمرهم بالعبادة وخلقهم من أجل التوحيد، فالله خلقنا من أجل أن نعبده وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحكمة العظيمة من خلق الناس، من خلق الإنس والجن، هي عبادة الله عز وجل. والمقصود بالعبادة هنا يا إخوة العبادة الشرعية الأمرية، العبادة الشرعية الأمرية، لأن العبادة يا إخوة في الشرع لها معنيان: معنى عبادة كونية وعبادة شرعية. العبادة الكونية هي خضوع الناس جميعا لله في قدره الجاري عليهم، وهذا لا يخرج عنه أحد، لكنه ليس المراد هنا، وإنما المراد في الآية العبادة الشرعية، وهي التي تسمى بالأمر الشرعي. فقال الشيخ: معنى يعبدون أي يوحدون، أي يعبدونني بأنواع العبادة موحدين لي في ذلك. فكل عبادة يفعلونها يوحدون الله عز وجل فيها، فلا يتقربون بها إلا لله تعالى. وهذا الذي تقتضيه الإضافة: ليعبدون، أي ليعبدوني، فهم يعبدون الله عز وجل بجميع أنواع العبادة موحدين له سبحانه وتعالى في ذلك. والله أمر الناس جميعا بعبادته، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأمر كما قال الشيخ: الله أمر جميع الناس بتوحيده وإفراده بالعبادة. نعم. قال رحمة الله عليه: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. نعم، الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأوامر كثيرة، لكن أعظم ما أمر به هو التوحيد، ولذا كانت الرسل تبدأ به، وكان رسل الرسل يبدأون به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر رسله إلى الناس في الأقطار أن يبدأوا بالتوحيد. والتوحيد في اللغة مصدر، وحد يوحد الشيء أي جعل الشيء واحدا، وأفرده فجعله فردا. تقول العرب: وحده أي أفرده وجعله فردا. أما في اصطلاح علماء الإسلام، ونعني هنا بعلماء الإسلام علماء السنة